بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يقول رحمه الله تعالى: فصل. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. الله أكبر. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. هذا الأمر أو هذه الوسيلة من أعظم الوسائل، أنك لا تعبأ بما يقال، تصم أذنيك عن الأقوال الشاذة، وإن سبوك وإن شتموك وإن قالوا عنك ما قالوا. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس باللعان ولا الطعان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فصن لسانك يا عبد الله، لا ترد على السفهاء. الملاحظ أن الناس بعد صلاة العصر وقد اشتد بهم العطش والجوع، والبعض من الناس لا يتحملون الطاعة، يعني يتضايق، تجده ضيق النفس ضيق العطن، يعني ليظهر لك أنه صائم مسكين حزين. فيعني إذا كلمته سبك، وربما يبادرك بالسب قبل أن تكلمه، فهذه ظاهرة إبليسية، يريد الشيطان أن يوقع أن يفسد عليك صومك. وقد تقدم لنا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأمسك لسانك يا عبد الله، أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك، لا سيما في شهر رمضان. فإن سبك أحد أو شتمك فقل: إني صائم، إني امرؤ صائم. وإياك أن تكيل له الصاع صاعين ولا بربع صاع، بل اتركه، إن استطعت أن توجهه وتنصحه فبها، إن لم تستطع فعلى الأقل تتركه وكأنك لم تسمع ولم يقلي، كأنك لم تسمع ولم يقلي، فلا تشغل نفسك بذلك. فإنك إن اشتغلت نفسك زدت غما وهما وشاركته في الإثم، وإن تجاهلته ربما ندم ورجع وخارت قواه وندم أنه تكلم عليك. وأعجبتني قصة يذكرها أحد الوعاظ، يقول إنه ذات يوم مر بسيارته، فمر به أحد الشباب فكأنه فعل حركة بيده فيها سفاهة، ثم يعني أشرت إليه كأنني أريد أن أتحدى، فصار يتحدى، ثم في النهاية وقف ووقفت فنزلت. يقول: فلما رأني جادا هرب، فصرت أجري خلفه حتى لحقت به فأمسكته وقبلت رأسه. الشاهد، أنا أوردت القصة في الحلم، والحلم هو علاج الغضب، ولذلك وصف الله أنبياءه بالحلم: إن إبراهيم لأواه حليم وبشرناه بغلام حليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فينبغي للمسلم أن لا يستفزه أحد حتى لو تكلم عليه ولو أطال. يصول علي الجاهلون وأعتري، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فينبغي لنا أن نتحلى بالحلم والأناة والرفق في كل شيء وفي جميع الأمور، خصوصا يعني إذا وجدت مسكين شخص متشنج قد استولى عليه الشيطان، لا تعين الشيطان عليه، ادعو له بالهداية وقل له يا تلطف معه، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق فيرجع ويرعوي. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. أنبه إخواني ونحن مقبلون على هذه الأيام القريبة العشر، صلى الله يبلغنا وإياكم إياها ويوفقنا فيها العمل الصالح الذي يرضيه. أنبه لما نبهت عليه كثيرا من أهمية الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، فإن من فعل ذلك كتب له قيام ليلة. ثم إن الزيادة مشروعة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة كما ثبت ذلك في أنه صلى ركعتين بعد الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. يضاف إلى هذا قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإني أهيب بأولئك الذين يتسكعون بين الصفوف ويجلسون ويتحكون ويذكرون القصص ولا يصلون مع المسلمين، أقول إن عملهم هذا شاذ، حتى وإن ادعوا أنهم يريدون السنة. بعضهم عندما تناقشه يقول: أنا أريد أن أصلي 11 ركعة، أريد السنة. أنت ما لا عملت السنة ولا تركت أذية المسلمين، تتسكع بين الصفوف وتقاطع الصفوف وتجلس أو تنام ونحو ذلك، وهذا لا يليق. من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن استولى عليك الشيطان وأوهمك بأنك تريد السنة وأنت تقع في البدعة وأنت لا تدري. نعم، تفضل. سؤال واحد والآخرة وفضل الله لنا سامحين. والسائل كريم مكبر يقول: السائل كريم، أمي أفطرت مع أذان مكة ظنا منها أنه أذان المدينة، فهل عليها شيء؟ ما أدري، الفرق هذه الأيام قليل، لكن أرجو أن لا يكون عليها شيء باعتبارها ناسية ومخطئة، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تقضي اليوم والله ما تقضي؟ لا الذي يظهر لي أنها لا تقضي. نعم. يقول: اعتادت زوجتي على أداء قيام الليل في رمضان بالمسجد، ولكن يا شيخنا أفضل قيامها بمنزلي. هي تقول: استحضار قلبي في المسجد أقوى، فأرجوكم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فأنا أعذرها لأنها تسمع القرآن وتسمع تكون مع المسلمين. يعني الإنسان صحيح أنها لها الأولى أن تصلي في بيتها، وأنت لك أن تصلي في بيتك، لكن الوضع يختلف، استماعك غير قراءتك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.